الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي من أمتع الرسائل في مسألة الرد على الصوفية والكلام على حب لله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع، وتفنيد كثير من أفعال الصوفية والرد عليهم، والتكلام على مسألة الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية وغير ذلك. وقد تكلمنا في القسم الأول عن كل هذه المسائل، ووقفنا عند مسألة الحب، حب لله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات الحب والاتباع وغير ذلك. سيفصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في الجزء الذي معنا الآن. ونبدأ من قول المصنف رحمه الله تعالى: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع ما ينبت فيه، كما يفسد الزرع ما ينبت فيه من الدغل. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج وأزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. المصنف كما قلنا سيبدأ في مسألة الكلام عن تزكية النفس، ويبدأ بعد ذلك عن مسألة حب الله عز وجل وحب النبي والاتباع. فبدأ بكلامه رحمة الله عليه، قال: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، أي أن الأصل أن القلب فطر على محبة الحق وطلب الحق. وهذه كما جاء في حديث عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه. فدل ذلك على أن الأصل أن الإنسان يولد يحب الحق ويريده ويطلبه، ولكن هذا التحول عن هذه الفطرة إما تأتي بسبب البيئة أو التربية، سوء البيئة أو التربية التي يتربى فيها المولود أو الطفل، ثم يشب بعد ذلك فقد تحول عن الفطرة التي خلقها الله عز وجل، أو قد تكون بسبب اتباعه للمعاصي والشهوات وعدم قدرته على دفع هذه الشهوات والمعاصي، فيتحول من الفطرة التي خلق عليها وحبه للحق وطلبه للحق إلى المعاصي أو إرادة الشر، كما قال المصنف أنه قال: بعد أن فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك. فلما كان القلب على الحق وكان يريد الحق، فإن ظل على ما هو عليه فلما تأتيه إرادة الشر سيدفع ذلك. وأما إن كان قد تغير سواء بالتربية، سوء التربية، أو بالوقوع في الابتلاءات والمعاصي ولم يستطع أن يدفع هذه العوارض، فإن ذلك سيؤدي عنده إلى فساد القلب، هجوم العوارض والابتلاءات والامتحانات والمعاصي وعدم دفعها ستتمكن من القلب، كما قال: كما يتمكن أو كما يفسد الزرع ما ينبت فيه من الدغل، أي الزرع عندما يكون يأتي في وسط الزرع الأشياء التي ضارة أو النباتات التي تأكل من أكله وتؤثر عليه فيفسد بها الزرع. كذلك القلب عندما تأتيه إرادات الشر ولا يستطيع أن يدفعها فإنها تفسد هذا القلب. لذلك تكلم المصنف وأتى بسورة الشمس بقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. هذه طبعا سورة الشمس في قوله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. هنا أقسم الله عز وجل بالنفس، كل هذا الذي مضى كان قسما من الله عز وجل بمخلوقاته. وقلنا من قبل بأن يصح أن يقسم الإله بأي شيء من المخلوقات، وهذا فيه تشريف لهذه المخلوقات وتعظيم، ولا يصح العكس، ولا يمكن للمخلوق أن يقسم بغير الله عز وجل. هنا أقسم الله عز وجل ونفس وما سواها، فمن جملة ما أقسم به من قبل ده أدخل النفس، لأن أهل العلم قالوا أن نفس الله أيضا عجائب في خلق الله عز وجل، فهذه دلالة على أيضا تعظيم وتقدير للنفس عموما. ثم بين الله عز وجل قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها، يعني هنا ألهم الله عز وجل. هذه طبعا هذه الآية يعني فيها مسألة في العقيدة أيضا تبين أن رد على الجبرية وأيضا رد على القدر يفينا في قوله سبحانه وتعالى: فألهمها، أي أن الله عز وجل كانت له مشيئة في هذه المسألة والمشيئة القدرية. فإما هذه النفس إما أن تكون فاجرة وتفعل المعاصي والعياذ بالله، أو أن تكون نفس تقية مؤمنة تفعل الطاعات. فهذه جزء فألهمها، فكأن الله عز وجل هو حقا له المشيئة الكونية، لأن لا يمكن أن يتم شيء بغير إرادته سبحانه وتعالى. ولكن بيّن الله عز وجل بعد ذلك بعد أن قال: ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هنا قد أفلح من زكاها، لو لاحظنا هنا هذه الآية نسبت الفلاح لمن زكى نفسه، وهنا زكاها قد أفلح من زكى، من زكى نفسه أي زك كيف زكى، طهرها من المعاصي والذنوب، فعل الطاعات والعبادات حتى يزكي نفسه من إرادة الشرور. وقد خاب من دساها، أيضا دساها أضاف الضمير على أضاف الدس إلى النفس نفسه، فكأنه يرد على الجبرية الذين يريدون أن يقولون بأن المرء لا سلطان له على نفسه وأن الله عز وجل يفعل به كما يشاء. هنا بيّن الله عز وجل أنه هو الذي زكاها، النفس صاحب النفس أي المرء، وأيضا هو الذي دساها أو هو الذي أيضا دساها بالمعاصي والذنوب. فهو هذا يدل أيضا أنه فيها رد على من قالوا بالجر، لأن إضافة هذا الضمير إلى النفس يدل على أن النفس لها مشيئة ولها إرادة، وأن هو النفس الإنسان أو الإنسان مسؤول عن نفسه، هو الذي يزكيها وهو الذي يعني يلسها في التراب، فهو الذي يفعل ذلك بتصرفاته. فمن داوم على الطاعات والعبادات والأشياء النافعة هذا الذي يزكي نفسه، وأما من داوم أو من فعل المعاصي والذنوب وغير ذلك هذا الذي هو يعني قد ذم أو دس نفسه. والتزكية عندنا في الشرع جاءت يعني إما تزكية على قسمين أو على نوعين، إما تزكية مذمومة أو تزكية ممدوحة أو مرادة مطلوبة أو مأمور بها. التي هنا في الآيات هي التزكية المأمور بها، قد أفلح من زكاها، هذه التزكية التي جاءت في هذا في هذه الآيات والآيات الأخرى تتكلم عنها المصنف أيضا، كما قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذه التزكية التي هي مأمور بها المرء أن يزكيها بالطاعة والعبادة. أما التزكية المذمومة اللي هي التزكية التي تكون بالعجب أو بالمدح أو الإعجاب أو مدح النفس، هذه لا شك أنها تزكية مذمومة في الشرع، كما جاء في قوله تعالى: ولا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، وقوله سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، سورة النساء. فهذه التزكية مذمومة وهي فيها مدح للنفس والإعجاب، هذه غير مرادة. التي مرادة معنا هنا وأن يزكي المرء نفسه بالطاعات وبالعبادات والأشياء النافعة. ثم بين المصنف أتى بالآيات قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بين أن من تزكية النفس التزكية المأمور بها المرء والتي هو أن يغض المؤمنين أو الرجال يغضوا من أبصارهم، يحفظوا الأبصار فلا يعني يطلقون البصر على النظر إلى المحرمات من الصور للأجنبيات والعشق أو حتى للأطفال وغير ذلك، أو التي فيها مفاسد عظيمة. فجاء الأمر من الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فبين بأن الغض أولا هو وسيلة لحفظ الفروج، لأن بداية الفحشاء تكون بالنظر أولا، ولكن ألزم الله عز وجل المؤمنين أن يغضوا البصر ويحفظوا الفروج، ثم بين أن هذا أزكى لهم. هذا الغض هو المطلوب، لأن هذا هو الذي يزكي النفس وتحمي النفس، كما قلنا بأن النظرة المحرمة كالسهم تضرب في القلب، يصعب جدا بعد ذلك من اعتاد النظر وعشق للنظر أن يعني يستطيع أن ينقي قلبه إلا أن يشاء الله عز وجل، لأن السهام هنا سهام مسمومة، كأنها لأنها يعني تدخل في القلب وتنكت فيه نكتة وتشق فيه شرخا، ليس بالهين أن يستطيع المرء أن يعالجه إلا بالتعب الشديد وبالجهد الشديد حتى يعالج ما تسببه هذه النظرات وهذه السهام. ثم بين الله عز وجل في قوله هنا في لفتة: يغض من أبصارهم، كأن هنا لم يقل يغض أبصارهم، لأن ليس كل البصر يعني مطلوب أن يغض عنه المرء، فالمرء يغض يعني لا يمكن أن يغض بصره كاملا، يعني له أن ينظر إلى نعم الله عز وجل، إلى مخلوقاته سبحانه وتعالى، إلى الجبال، إلى السماء، إلى غير ذلك. لكن غض من البصر أي جزء من البصر هو الذي يغض فيه المرء بصره، هو الذي لا ينظر فيه إلى محرم، حتى أنه أيضا هذه دليل على أن ما وقع كما جاء في السنة موافقة، ما وقع من النظرة الأولى لا يسأل عنها المرء، ولكن من داوم النظر بعد النظرة الأولى التي هو النظرة الأولى بغير قصد، يعني وقع النظر بغير قصد، إن هذا الذي يسأل عنها. لذلك جاء التعبير دقيق في القرآن: يغض من أبصارهم، ولم يقل يغض أبصارهم أبصارهم، لأن المطلوب أن يعني ليس أن يغبض عينيه تماما، ولكن المطلوب بأنه يتحرى أن لا يقع بصره على شيء محرم. ثم قال: ويحفظوا فروجهم، لأن كما قلنا غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، لأن الوسيلة لا يعني المقصد أن لا يصل الأمر إلى الفحشاء والزنا وغير ذلك والعياذ بالله. فقدم الله عز وجل بأن المرء أولا يغلق الباب، يغلق الوسيلة التي قد تؤدي إلى المقصد أو الوسيلة تؤدي إلى المفسدة، فكان غض البصر أولا ثم حفظ الفروج. ثم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سهم، أن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن سهم من سهام إبليس مسمومة، وهو هذا هو البصر. وهذا طبعا يبدو أن يعني الكلام هذا له شق دعوي، بأننا حتى لا نستفيد، بأن هذا يدل على أن مسألة ما ابتلينا به من فضائيات وقنوات وحتى إنترنت وغير ذلك الذي انتشر فيها والصور كمان أيضا التي تصور وغير ذلك، هذه كلها لا شك بأنها تؤدي إلى النظر المحرمة سواء للنساء وغير ذلك من الأطفال، هذه توقع المرء لا شك في المعاصي، بل تؤثر على القلب وتؤثر على قد يفتن بها المرء. وهذه المسألة في الرجال وفي النساء، إن كان المصنف قد أتى بقوله قل للمؤمنين، ولكن أيضا جاءت الآيات بأن المؤمنات لابد يغضوا البصر أيضا ولينظروا إلى الرجال نظر الشهوة، إن هذا أيضا فيه مفاسد عظيمة، وهذا مما أيضا عمت به البلوى في هذه الزمان مع انتشار الوسائل هذه التي تؤدي إلى المفاسد. ثم جاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى: قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أن يبين بأن الله عز وجل هو تم الآية هذه لها في سورة النور لها مناسبة طبعا، لأنها نزلت عندما شاع المنافقون أو تكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث الإفك، وبعض وافقهم بعض الصحابة من المؤمنين، يعني نقول يعني من الغافلين الذين استمعوا إلى قول المنافقين وانطلع عليهم هذا الكلام ودخلوا معهم. ولا شك أن هذه كانت معصية، نسأل الله عز وجل يغفر للصحابة رضوان الله عليهم جميعا، ولكن دخلوا في هذه المسألة. فبين الله عز وجل أنه لولا فضل الله على على على باقي الصحابة وغيرهم ما زكى منكم من أحد، أي عفى الله عز وجل وعاصم الله عز وجل أن يقع الصحابة رضي الله عليهم في هذه الإفك العظيم، وأنهم يقع في هذه في هذا الكلام. فهذا من فضل الله عز وجل على هؤلاء الأكارم الأماجد ألا يوقعهم في ما نهاه الله عز وجل، ما زكى منكم من أحد، لولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. أنه حفظ الله عز وجل المؤمنين أن يقعوا في هذه المخالفات، فجعل ثم قال المصنف فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج وأزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس. هذه يعني تبين أيضا بأن الله عز وجل عندما قال قبلها يعني فيما زكى منكم من أحد ولولا فضل الله عليكم، بأن السبب في أن الله عز وجل يعصم المؤمنين من ذلك هو لابد بأن العبد يزكى نفسه من الأسباب التي تستدعي بأن الله عز وجل قد عصمه من الوقوع في هذه المعاصي والذنوب ويقع في هذه الحادثة، لأن المرأة قد قدم المؤمنين الصالحين الأتقياء الصحابة قدموا من الأسباب ومن الأشياء التي تجعل الله عز وجل يحفظ لهم الوقوع في هذه المعصية. فمنع ذلك هذه الأسباب وهذه التزكية التي عندهم منعتهم من أن يقع في ذلك. ثم قال المصنف يبين بأن جعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج وأزكى للنفس، أي كلما أراد إن أراد المرء حقا أن يزكي نفسه فأولا اجتناب المحرمات، مسألة على قسمين، اجتناب المحرمات والفواحش وفعل الطاعات والمعاصي وفعل الطاعات والعبادات. فهو عليه أولا أن يتجنب الوقوع في المحرمات وفي الفواحش، لذلك قال غض البصر وحفظ الفرج وأزكى للنفس، وبين قال المصنف وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس قال المصنف تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وهنا يبين المصنف رحمة الله عليه بأن زكاة النفس يدخل تحتها يعني من زكى نفسه بحق زالت عنه الشرور، زال عنه كثير من الفواحش والظلم والشرك والكذب، وهذا يدل بأن تزكية النفس عاصمة للمرء من أن يقع في المعاصي وفي الذنوب. كلما زاد المرء من تزكية نفسه أصبح هناك الجدار الموجود الذي هو الحمى الذي يمنعه من أن يقع في المعاصي، فبدوام تزكية النفس تجعل هذه التزكية أو النفس عندها مانع من أن يقع المرء في الشرور والفواحش والظلم والشرك، وأن أعظم الفواحش هو الشرك كذلك والكذب. ثم أتى بمثال آخر بعد أن بيّن مثال بأن غض البصر أو النظر وعدم حفظ الفرج يؤدي إلى فساد النفس وحفظها يؤدي تزكية النفس، قال وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم، والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله، وإن كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر، وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. هذا المصنف رحمة الله عليه أتى بمثال يبين بأن طالب الرئاسة الذي، وكان هذا الكلام يعني قد بينه قبل ذلك، ولكن هنا يبين بأن الذي يطلب الرئاسة الملك الحاكم الذي يريد أن يعلو على الناس أو يكون في ذو سلطة أو ولاية وكما قال طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه. الآن عندنا طبقتين، الحاكم أو الوالي طالب الرئاسة، وعنده الحواشي التي تحته أو الحاشية التي تعينه على أداء عمله. فهنا الآن في علاقة بين هذا الحاكم وبين الذين يعينه أو الذين هم يعني يخدمونه أو حاشيته. فيريد يبين بأن إذا كان قلبه يريد هذه الرئاسة للدنيا أو للعلو في الأرض، هذا الضبط مهم، لأن ليس كل من يريد الرئاسة يسمعه ذلك. هناك من كان يريد الرئاسة ولكن لإقامة شرع الله عز وجل، كما جاء عن يوسف عليه السلام قال إن قال ما قال له الملك أو إنك لدينا اليوم مكين أمين مكين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلما طلب، لأن يوسف عليه السلام كان يعلم أنه حفيظ عليم، فعنده المقومات التي يسوز بها الناس ويستطيع أن يطبق فيها شرع الله عز وجل. فهنا لمن عنده هذه، وكما جاء في الصحابة رضي الله عليهم الخلفاء وغيرهم، كانوا ما يريدون الرئاسة أو للعلو في الأرض، بل يقيمون شرع الله عز وجل. فهذا ليس ما هو في معنى هذا في الكلام. الذي كان أما الذي يريد الرئاسة ويريد العلو في الأرض لأمر في الدنيا، للرئاسة نفسها، لظنا منه منها سيكون مقدما للمال الذي يأتي من بعدها أو من خلالها، هذا لابد له من حاشية يقربه إليهم، يعينوه على ما هو إليه. فقال المصنف هو في الظاهر مقدم عنده، هو في الظاهر هو الملك، هو الرئيس والحاكم وهو المطاع فيهم، ولكن هو في الحقيقة هو أيضا يرجوهم ويخافهم ويبذل لهم الأموال والولايات، لأنه يعلم العلاقة تبادلية. هو لا هو يعلم أنه لن يمكن له فيما هو فيه الآن إلا عن طريق هؤلاء، إن هؤلاء هم الذين يعسر، هم الذين ينقلون له أحوال الرعية، هم الذين يثبتون له ملكه، هم الذين يثبتون له الحكم، يساعدونه فيما يفعله، هو بدونهم لا يستطيع أن يفعل، هو يحتاج إليهم، لذلك هو يرجوهم، يخاف منهم، لأنهم قد ينقلبوا عليه، أو قد يعني يخبروا الناس عن حقيقته، أو قد يقلبوا الرعية عليه، فهو يحتاج إليهم حتى يوصلوا للرعية ما يريده هو من أشياء، وحتى يكونون حماية له عن أي شيء، فهو يرجوهم ويخافهم حتى يستديم له الملك، فيبذل لهم الأموال، ويبذل لهم الولايات، ويبذل لهم الرواتب الضخمة والعلوات والعطايا والهبات، ويمكن له في الوظائف، ويمكن له في أركانه دولته، فمع أنه ظاهرا هو مطاع وأنه يعطيهم ذلك، لكن هو في الحقيقة هو كان عبد مطيع له. هو لا لأنه لا يفعل ذلك إلا هو في قلبه شيء، هو يعلم بأن هؤلاء هم الذين يمكنون له، فهو كأنه يعبد له. وهم على النقيض أيضا، هم أيضا كما قال المصنف والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، لأن هؤلاء أيضا الذين هم يستنفعون منه ويقولون لهم القوة والمكانة في وسط الرعية وفي وسط الناس، وأنهم الذين يستنفعون من خلفه، يعلمون بأنهم لم يكن لهم ذلك إلا عن طريقه هو، لأنه هو أيضا أمام الناس له يعني كيان وله كلمة مطاع، فهو الذي يجعل لهم هذه القوة. فالعلاقة تبادلية، هم كأنهم يعبدونه وهو كأنه يعبد، أو هم يعني يعلمون أنهم يحتاجون إليه، إن لابد من وجود حاكم يكون موجود وولي وملك يعني أمام الناس، وهم يريدون أن يستنفعوا، هم أصلا عبوديتهم لأموالهم، هم يريدون أيضا المال ويريدون الرئاسة أو الولاية المحدودة، هم يحبون ذلك، فمن حبهم ويعلمونهم من غير هذا الرجل لن يستطيعوا أن يأخذوا المال، لأنهم هم ليس لهم حق في هذا المال، فلابد من أحد يعني يبيح لهم ذلك، فلذلك هم يعلمون بدون هذا الرجل الذين هم يدعمونه هم أيضا لن يكون لهم قائمة. فإذا العلاقة تبادلية، مسألة واضحة بأن لابد الحقيقة أن العبادة العبودية كل منهما للآخر، وكلاهما تارك كما قال المصنف لا حقيقة عبادة الله. لماذا؟ لأنهم ما يفعلون ذلك لله عز وجل، هم يريدون المال، يريدون الملك، يريدون الرئاسة، ليست لله، ليس لتحقيق شرع الله عز وجل، ليس لإقامة العدل في الدنيا بتطبيق شرع الله عز وجل، ولكن هم يريدون ذلك لمطامع لهم. فكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله عز وجل. فأما هذا طبعا على النقيض، لأن المؤمن أنه قال المصنف إن كان تعاونهم على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة وقطع الطريق، لأنهم وإن كانوا يتعاونون على ذلك فكأنهم بالضبط، لأنهم ما يريدون للدين ما يريدونه لتطبيق الشرع هم يريدونه لمطامع الدنيا، فكأنهم تعاونوا على الفاحشة أو على قطع الطريق من أكبر الكبائر الفواحش وقطع الطريق. فهذا إذا كان التعاون بين الراعي والرعية لأجل العلو في الأرض، فإنهم لابد ستجدهم يعني يمررون فعل المنكرات ويمررون فعل المحرمات ويتهاونون في الواجبات، لا يحثون الناس على فعل الواجبات وإقامة الفرائض، بل على النقيض يجعلون الناس يعني يفتحون لهم في المعاصي والذنوب والفواحش، لأنهم لا يريدون للناس أن يسألوا عن الشرع الحقيقي أو عن الدين الحقيقي فيسألونهم أيضا، لذلك هم يريدون أن يعني يتركوا للناس أن يفعلوا ما يفعلونه ولا يريدون منهم أن يكونوا من أهل الصلاح، بخلاف المؤمن الذي متعلق قلبه بالله عز وجل والذي يريد هذا الأمر لعلو لتطبيق الله عز وجل، فهذا تجده يتوكل على الله عز وجل وأنه يعني لا يعني يفعل ذلك أبدا، ولا يلتمس سخط الناس أو يلتمس رضا الناس بسخط الله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس أسخط الله، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. فهذا المؤمن لا يفعل، المؤمن ما يهمه سخط أو رضا الناس، يهمه أولا رضا الله عز وجل، ويعلم إذا رضي الله عنه سيرضي عنه الناس، فتجده يعني يطبق شرع الله عز وجل، يتعلق بالله عز وجل، يتوكل على الله عز وجل، يعلم أنه من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذا العلاقة بين الرئيس والمرؤوس كما بيان الشيخ حسين تيمية، هذا المثال أيضا مثال الرئاسة، رجع أيضا مرة أخرى فقال: فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر. بيّن بأن المسألة هوى وأن الهوى استعبد كل منهما، فأن من اتبع أفرأيت من اتبع إله هواه أم اتخذ إله هواه، فهو الآن اتخذ الهوى إله، فهذا اتخذه هوى في الشر أو في الضلالة فكان كأنه إله، فكل منهما هوى أمرا فجعل هذا الهوى استعبده واسترقاه. هذا أيضا قال مثال آخر، قال: وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه، أي أن من يطلب المال للمال حبا جما للمال وحبا للدنيا، فهذا طلبه للمال الذي ليس همه كله إلا تحصيل المال، وتحصيل المال في حد ذاته ليس فيه إشكال، جائز شرعا بل مندوب، بل أحيانا يكون مستحبا يعني أو مستحبا ومندوب، بأن المرء أنه يسعى في تحصيل المال ليفيد به نفسه في الآخرة بأن يجعله في صدقات وفي أجور ويحتسبه، وأيضا يفيد المسلمين، فكان للصحابة رضوان الله عليهم تجارات وكانوا من أغنياء، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، سعد بن أبي وقاص، هؤلاء الأفذاذ المنفقين في سبيل الله عز وجل، وكانوا لا يتوقفون عن التجارة وكانوا يتاجرون ويتزداد الأموال لهم، وهذا لا ضرر فيه، ولكن كان المال في اليد لم يكن المال في القلب، لم يكن المال لم يكن يدخل في قلوبهم أبدا، بل كان المال فقط في أيديهم، وعندما يأتي بناء المصارف الإنفاق في سبيل الله كانوا يسارعون في سبيل الله عز وجل، فهؤلاء هذا ليس فيه إشكال، ومن تأسى أو تسنى بسنتهم في زماننا هذا بأنه يسعى لتوسيع التجارة وتحصيل المال لعمل الخيرات ومساعدة المحتاجين والإنفاق في سبيل الله عز وجل، فهذا مراد، بل هذا الذي نريده من الأهل الإسلام وأهل الإيمان، أن يكون لهم أيضا كما العلو في كل الأشياء وفي كل المصارف. ولكن من تعلق قلبه بالمال وحب المال حبا جما حتى أنه لم ينظر كيف يكتسب المال، يكتسبه من حلال أو حرام، يكتسبه بالغش أم بالنصب أم بالخداع، يكتسبه بالربا بالقمار والميسر والعياذ بالله، يكتسبه بكل طريقة بالرشوة بأي شيء، فهذا لا شك بأن هذا هو الذي جاء فيه كلام المصنف بأنه طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. إن جعل حبه للمال أن يفعل النواهي والمحرمات ولا يمتثل للأوامر ويجتنب النواهي، وأنه يطلب المال بأي طريقة، هذا أصبح عبدا للمال، هذا دخل المال في قلبه وأصبح عبدا للمال فاسترقه هذا المال. وهذا يعني يجعلنا نبين بأن كما انتشر في زمننا هذا في مسألة الربا وغير الربا وتهاون الناس في الربا ويعني عدم إحساسه بعظم هذه المسألة، بأن الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق يعني الربا إلى زوال، حتما إلى زوال وحتما إلى زوال، وأن الربا حرب لله عز وجل، فمن الذي يستطيع أن يحارب الله عز وجل ويأتي يوم القيامة فيمسك السيف ويقول له حارب الله عز وجل، ويعني وهذه من أعظم الكبائر، وقد بينا سابقا وفي يعني في دروس أخرى بأن من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب هي الربا، لا ويعني درهم ربا، درهم ربا يعني أعظم عند الله عز وجل من يعني في بعض كان هذه تسمع في الروايات من أن يزني الرجل بأمه عند الكعبة، وإن كان يعني تسامح قلت في بعض الأسانيد أو من 36 زنية كما جاء في روايات أخرى، أن هو يدل على عظم الربا، ومع ذلك الناس يتهاونون في هذه المسألة. فالذي يجمع الأموال الطائرة ولا ينتفع بها ولا ينفع بها لا في دينه وبل يجمعها من حرام، هذا لا شك بأنه هو الذي صار عبدا للمال. أما من يجمع المال ويتحرى فيها الحلال ويعني قلبه ليس مش رائبا للمال ولكن هو المال في يده، هذا هو المندوب الذي هو المستحب. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: وهذه الأمور نوعان، سيبين الآن بأن احتياج الأموال يعني المرء لماذا يحتاج إلى المال. قال: وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، وفيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي في حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هو أن يبين الأمر الأول عند المصنف لماذا يحتاج المرء إلى الأموال، أي المرء قسمين، قسم يحتاجه العبد وهذا لا إشكال فيه، لأن العبد لابد له أن يأكل ويشرب ويسكن ويتزوج، فهذا المال هذا الذي يحتاجه في حاجاته الضرورية، فهذا المال الذي في حاجته هذا لا إشكال في ذلك بأن يطلبه وأنه يسعى إليه، ولكن قال المصنف هذا يطلبه من الله ويرغب إليه، انتبه يطلبه من الله، لابد أن يكون مستيقن بأن هذا المال من عند الله عز وجل ليس من عند أحد من البشر، ويرغب إليه فيه يعني يطلب ويسعى فيه ويعمل وهو يعلم بأن الله عز وجل هو الذي يرزقه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته يعني بمنزلة حماره الذي يركبه، أي أن المال بالنسبة للحمار، هل الحمار له وزن في قلب الإنسان؟ هو فقط يستعمله ليش بالركوب، يركبه ليسير به إلى مكانه، أو الدابة السيارة هو يركبها ليذهب بها إلى ما يريد، فكأن المال عنده هو وسيلة فقط، كأنه مثل الحمار، لا يمكن أن يحب أحد حماره، ولكن هو فقط يستعمله يستخدمه، كذلك المال هذا يستعمله، بساطه الذي يجلس عليه، أي هو كأنه عندما يريد، هو لماذا يأتي بالبساط؟ ليجلس على مكان فيه يستعمله، فهو يريد أن يبين لنا المصنف رحمة الله عليه بأن هذا المال الذي هو ضروري لهذه الأشياء ما يحتاجه المرء إلا ليمرر به احتياجاته، يريده كأنه حمار يركبه، بساط يجلس عليه، كأنه يعني أعزكم الله الكنيف الذي يقضي فيه الحاجة، الإنسان ما يحتاجه فيه إليه مكان يقضي فيه الحاجة، فهو فقط يريد هذا المال للاستعمال، يعني هو يريد أن يقول لنا بأنك هذا المال لا يدخل قلبك، هذا المال أنت تريده لتستعمله، تستهلكه، تستفيد بمنافعه من غير أن يستعبده، يعني لا يكون المال هذا المال الذي هو بحاجة إليه سواء طعام خدم يعني مسكن غير ذلك هو في منزلة الكنيف والبساط والدابة لا يستعبده، يعني هو لا يكون كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهذا يبين بأن يتغير حال المرء إذا كان في الشر جازعا ولم يصبر وتسخط ويقول لماذا لا يعطيني الله عز وجل، لماذا أنا هكذا في الفقر، لماذا هؤلاء عندهم أنا لا عندي، هذا لا شك أنه منهين عنه، وأما إذا أعطاه الله عز وجل المال في الخير كان منوعا يمنع ذلك أيضا، فهذا أيضا عنده حب شديد لهذا المال ودخل قلبه، وهذا قال فيه الله عز وجل إلا المصلين في هذه الآية إلا المصلين، فالمصلون الذين قال فيهم الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بيّن كأن الذي يصلي، هذه من العلامات بأن الذي يصلي لله عز وجل والذي يحرص على الصلاة لا يكون عنده هذه الصفة، إنه إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهذا لا يعني يكون عند من يصلي. ثم قال ومنها إذا القسم الثاني الذي المال الزائد سيبين من الأول الذي يحتاج إليه، من الثاني، ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، إذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى، وهذا هو الذي استكمل الإيمان. نقف عند هذه المسألة، ننتهي الأول من القسم الثاني من المال، المال الزائد الفاضل عن حاجة المرء، هذا الذي المال هذا إن لم يكن إذا تعلق القلب به فقال المصنف صار مستعبدا له، وبل بأنه صار معتمدا، يعني إذا جاءه مال كثير وهذا المال يعني هو قلبه مش رائب له ويريده، بدل أن ينسبه لله عز وجل سينسبه إلى من أعطاه هذا المال، يظن بأن هذا الزكاة قال معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله، هو هنا لأنه من شدة حبه لهذا المال الزائد فإنه سيكون عبدا لهذا المال، كما جاء في حديث النبي تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، فهو الآن تعلق القلب بهذا المال، فسيتعلق قلبه بمن يعطيه هذا المال، ومن كان هو سبب، لكنه لن يعتبره سبب، بل سيتوكل عليه ويعتمد، فينظر لرئيسه الذي يعطيه، ينظر للتجار الذي يكسب منهم، ينظر للعملاء الذي يتعامل معهم، يتعلق القلب بهذا ويظن أن هؤلاء هم الذين يعطوه هذا المال، فيصير عبدا لهؤلاء، عبدا للدرهم والدينار والقطيفة وغير ذلك، لأنه تعلق قلبه بمن يعني كان سبب في هذا المال، ذلك قال فلا يبقى معه حقيقة العبودية، أي حقيقة العبودية لله وإفراد الله عز وجل، وأن يعلم أن الله هو الرازق، هو الذي يعطيه المال، هو الذي يتوكل عليه، قال ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله، قال شعبة، وهذه تبين بأن هنا مدخل عظيم جدا لابد أن يجتنبه المرء، لأنه بدأ في أن العبادة لا تكون خالصة لله، دخلت شعبة لغير الله، لما توكل على غير الله، لما ظن بأن الرزق يأتيه من فلان الفلاني أو من الشركة الفلانية أو ذلك، فدخل عنه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل لغير الله عز وجل، فدخل في مسألة قول النبي تعس صار عبدا للدرهم وغير ذلك، فهذه ما حدثت لأنه أحب الدنيا وطلب الدنيا وتعلق بها وتعلق بالمال الذي أتاه من الدنيا وجعله همه كله هذا المال وانشغل بهذا المال عن عبادة الله عز وجل، مع أن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا تبتغي الرزق عند أحد إلا عند الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه، ومع ذلك لم يمنع الله عز وجل بأن المرء يطلب الرزق ولكن يطلبه وليس مشرئبا في قلبه، قال الله عز وجل في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله، انتشروا وابتغوا بفضل الله، اطلبوا الرزق، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني التجارة والبيع لا يليهم عن ذكر الله، بل أن الله عز وجل قد سمح في الحج وأعظم العبادات هو الركن ليشهدوا منافع له، فأباح التجارة في وقت الحج ويشهد المنافع، فهذا لا إشكال، ولكن بيّن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هذا الضابط أنه فأباح الله عز وجل التجارة وابتغاء الرزق أولا يكون من الله، يعني لا تبتغي من عند أحد، ثم إن ابتغيت الرزق عند الله وتوسعت فيه لا يصد لك هذا، لا تجعل أموالك وأموالك وأولادك تصدك عن ذكر الله عز وجل، لذلك لما مدح الله عز وجل الأغنياء من التجار والمؤمنين قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار. فهذا يبين بأن الذي رزقه الله عز وجل المال وتجده في الصلوات في الجماعات ويذهب للعمرة ويذهب للحج ويتصدق وتجد محافظ على العبادات، هذا من الرجال الذي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا مدح من الله عز وجل. وهذا هو المطلوب، أن يجمع المسلم بين الاثنين، لا تلهي ذلك عن تلك. فأما من صار عبدا للدرهم والدينار، فهذا الذي يعني قال فيه المصنف قبل ذلك أيضا، إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني هذا الأعضاء الله عز وجل تجده راضي، لذلك إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهذا إن أعطي راضي وإن منع سخط، لأن هذا هو المدار عنده كله هو المال والانتفاع بالمال، فتجده هو يعني ضابط الرضا والسخط عنده هو مسألة المال الذي تعلق به قلبه. ثم بين المصنف أيضا بأن هذا ليس الصحيح، أن العبد المؤمن الحق هو الذي يطلب من الله عز وجل فإن أعطاها إياه رضيا، وإن لم يعطيه ليس يسقط بل يحتسب ويصبر ويقول هذا ما قدره الله عز وجل عليه، لعل المنع هذا لأمر فيه خير لي. وإن لذلك قال المصنف وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله. يبقى إذن ما هو مدار الرضا والسخط؟ ليس لهذه الأمر الدنيوي، لا، بل المؤمن الحق ينظر ما الذي يرضي الله، هو الذي يرضي الله في الدين، ما الذي يسخط الله منه هو الذي فلا يجتنبه المرء. مدار الرضا والسخط ليس على منافع الدنيا، ليس على أموال الدنيا، بل مدار الرضا والسخط هو لله عز وجل، ينظر ما الذي يرضي الله في الشرع وفي الدين يفعله، ما الذي يسخط الله عز وجل منه فيجتنبه ذلك، ويحب الله، يحب ما يحب الله عز وجل ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله عز وجل ورسوله كما قال المصنف. ولذلك سيلتزم بأنه يوالي أولياء الله عز وجل ويعادي أعداء الله عز وجل، هذا هو استكمال الإيمان الذي قال فيه المصنف. وهذا الفرق بين عبد لله وعبد للمال. العبد لله عز وجل حياته كلها في مرضات الله، وحياته كلها أن يجتنب سخط الله عز وجل، حياته كلها أو دائرته أن يسير في موالاة الله وما وأولياء الله وما يحبه الله وما يحبه رسول الله عز وجل وما يحبه أولياء الله عز وجل، واجتناب ما يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادي أعداء الله عز وجل. هذا هو عبد الله عز وجل الحقيقي وليس عبد المال. وهذا الذي قال فيه المصنف، هذا هو الذي استكمل الإيمان كما جاء في الحديث، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا علامات استكمال الإيمان، أن يكون الحب والبغض في الله عز وجل، والإعطاء والمنع لله عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا، الحب والبغض لله. أيضا عندما تعطي تعطي لله، وإذا منعت فامنع لله، ولا تمنع لسبب شخصي، لا تمنع لأمر يعني في قلبك، لا، امنع إن كان ترى بأن المنع لله هو الصحيح فامنع لله، والإعطاء يكون لله. هذا هو استكمال الإيمان أو عرى الإيمان كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا طبعا مسألة عزيزة جدا، مسألة الحب في الله والبغض في الله، أن يكون مدار الحب بين الأخ وأخيه والأخت وأختها على الله عز وجل، الحب في الله والبغض في الله، أن لا يحب المرء إلا لله، يحبه لطاعته، يحبه لأعماله في الله، يحبه لدينه لشرعه لالتزامه لخلقه، هذا، ويبغض أفعاله، يبغض ما يعني تقصيره طاعته معصيه، يبغض لا يحبه لأنه يعطيه يعني يهديه، أو يحبه لأنه يتكلم عنه بخير، أو لا يحبه لأنه يجده يعني ظريف الحديث، أو أنه لسانه جميل يثني عليه دائما، فلما يعني يذمه أو يعني يكلمه بطريقة أخرى يبغضه، هذا ليس لله عز وجل، وليس لأنه يعني هو كثير الابتسامة أو أنه كثير الضحك أو أنه يعني له شخصية جيدة، لا، الحب مدار الحب في الله، مدار المسألة على الحب أن يكون لله، والبغض أن يكون لله أيضا، ليس لمنافع دنيوية وليس لأمور شخصية، هذا ليس بميزان صحيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر المصنف حديث صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا الحديث مهم جدا، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحب إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث يبين وسلم علامات حلاوة الإيمان ولذة الإيمان لن يشعر بها المرء إلا أن كان، وهذا تبين بأن الإيمان له حلاوة. وهذا أيضا الحديث يعني من حديث تبين على أن الإيمان يزيد وأن له لذة وله طعم وله حلاوة، بأن أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني ارتقت عنده محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عمر عندما قال عمر رضي الله عنه وارضاه للنبي أن أحبك من كل أحبك ولا أحب أحب والله إني أحبك ولكن ليس أكثر من نفسي أحبك، يعني في معنى الحديث حاول أتذكره الآن بأنه بين أنه عمر أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما ولكن لا يحبه أكثر من نفسه، فقال لا يا عمر إلا حتى تحبني أكثر من نفسي، فقال أنه يحبك أكثر من نفسك، قال الآن يا عمر. فبين بأن محبة المرء للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتخلل وتتكون أكثر من محبة المرء لنفسه، كذلك محبة الله عز وجل. هذه علامة الإيمان إن وصل المرء، وهذه الإشكالية التي لا نجدها، وهذه المشكلية التي نحن نغفل عنها عند التربية الأولاد وعند محاولة دعوة الناس. نحن كما يقال نأخذ الهرم بالمقلوب. الأصل بأننا نزرع في النشأ وفي الأولاد حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دخل حب الله عز وجل إلى القلب وحب النبي صلى الله عليه وسلم لن نجد إشكالية في طلبهم، نطلب منهم الأوامر والطاعات واجتناب النواهي. لأن عندما يدخل كما سيأتي وهذه تتكلم عنها المصنف، عندما يدخل حب الله عز وجل في القلب ويدخل حب النبي صلى الله عليه وسلم في القلب حقا، ويشعر الطفل أو الابن أو البنت بأنها أو الرجل حتى أو المرأة بأنه فعلا في قلبه دخل حب الله عز وجل حب الرسول، هذا الحب سيدفع إرادة الشر التي تكون في القلب، وسيسهل على المرء أن يربي الابن والبنت على أنهم يفعلوا الطاعات. صلي، لماذا لا يصلي؟ قم فصلي، لا يريد أن يصلي. طب صم، طب اقرأ قرآن، طب أتي بالأذكار، طب أتي بالسنن. هذا رجال ونساء أولاد، لماذا؟ أنه لا يستشعر. لو علم أن الله عز وجل لو حب المرأة، إذا حب أحد الأم تحب ابنها فتفعل له ما يريد لحب الأم لهذا الابن، الأب يحب ابنه فلا يجد يشتري له ما يريد ويريد ويصرف عليه ويأتي به ما يريد، لأنه ابنه، هذا والد يحب أن يكون ابنه يعني جيد، فلماذا الحب الذي جعله يفعل ذلك؟ فكذلك العكس، لو شعر الابن والبنت والرجل والمرأة بحب الله عز وجل في القلب ودخل هذا الحب حب النبي صلى الله عليه وسلم، لن يتوانى لحظة بأنه إذا سمع النداء أن يذهب ليصلي في المسجد، أو إذا سمع القرآن أن ينصت له، أو يحفظ القرآن، أو يأتي بالذكر، أو يجتنب المعاصي والمنكرات، لأنه يستشعر بأن هناك من يحبه، فإما يريد أن يرضيه، لأنه من أحب أحد يرضيه، فسيرضيه بفعل الطاعات واجتناب النواهي، لأنه يعلم إذا أتى بالطاعة سيحبه الله عز وجل ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون مدافعا له، وإذا علم بأنه إذا أتى إذا فعل النواهي والمنكرات سيحزن الله عز وجل وسيسقط الله عز وجل عليه، فهو يجتنب من هذا الحب. فأصل المسألة أن نزرع الحب وأن يهتم لذلك التخلية قبل التحلية كما يقال، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلابد أن يكفر بالطاغوت ثم ويؤمن بالله، لا يمكن أن يؤمن بالله بدون الكفر بالطاغوت، كذلك لا يمكن المرء أن يفعل ذلك إلا أن تتخلل المحبة القلب. وهذه هي التي يعني لذلك ينشغل الناس كثيرا بالأوامر والنواهي، دعوة الناس على أوامر والنواهي، ولا ينشغلون بزرع الحب في القلوب، وهذا هو الطريق الصحيح، لأنه سييسر عليهم نصف الطريق وأكثر من نصف الطريق بعد أن يزرع الحب، ستسهل على المرء أن يتبع. لكن بدون وجود الحب في القلب، فلماذا أصلي؟ لماذا أصوم؟ لماذا أحفظ القرآن؟ لماذا أذكر الله؟ لماذا أجتنب الكذب؟ لماذا أجتنب السرقة؟ لأن ليس عندي وازع في القلب. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لن يستشعر المرء حتى لذة الإيمان إلا أن دخل الحب في قلبه، ومن كان يحب المرء لا يحب إلا لله، لأن أيضا محبة المرء لله هي محبة لله. أيضا ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، هذا تبين بأنه بعد أن علم ما هو الكفر وعن المعاصي واستشعر حلاوة الإيمان، فستجد لا يمكن أن يتقبل فعل المنكرات والمعاصي، لا يمكن أن يتقبل أن يخرج من الدين بأن يترك الأركان ويترك الدين ويخرج منه، لأنه عنده يلقى في النار لكن لا يرجع. كما أن المرء يكره أن يلقى في النار كذلك يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا انقذه الله منه. من استشعر الحلاوة لا يترك الفرائض، لا يفعل المنكرات، وهذه بدرجاتها. لذلك هذه المسألة من أهم، لأن حلاوة الإيمان تجعل استقرار في القلب للإيمان لا يزحزح شيء، وكلما زاد هذا الحلاوة وكلما زاد حب المرء لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم ولأولياء الله الصالحين ولمحبة الناس في الله عز وجل، هذا الحب الذي يتراكم في القلب يكون ثابتا مستقرا لا يتزعزع ولا يعني يفتن عندما تأتي الفتن أيضا. فقال المصنف رحمة الله عليه: فهذا وافق ربه فيما يحبه، فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. هذا يبين فإن تباب محبة محبوب المحبوب، محبوب المحبوب من؟ الأصل يحب أولياء الأنبياء، لأن هذا هم أحباء، هم من أحبهم الله عز وجل، ومحبة أتباع الأنبياء هذا هو المقصود، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا ثم أحب أتباع الأنبياء فهذا هو محبوب المحبوب. فإنك عندما تحب محبة محبوب المحبوب هذا هو من تمام محبته، يعني محبتك لأولياء الله عز وجل الصالحين ولأتباع الأنبياء وللعلماء الربانيين وللمجاهدين الصالحين وللأتقياء الأنقياء، هذه من تمام محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، من تمام محبتك لله عز وجل. قال: فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره. هذه مسألة مهمة جدا أيضا، فإن هذه موافقة، لأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأولى الخلق أن يحب فيهم المرء هو أنبياء الله رسل الله عز وجل، يحبهم لأنهم حملوا الشريعة لنا، لأنهم نزلوا بأوامر الله عز وجل وبلغوها إلى الناس، فكانوا هم أحبوا الأنبياء، أحبوا المخلوقين لله هم الأنبياء، ثم أتباع الأنبياء. أتباع الأنبياء هم أيضا لابد أن يكون لنا محبة، وهذا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو الضابط، بأن المرء يحب الأنبياء، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يحب عبد الرحمن وسعد، يحب بلال، يحب الصحابة الكرام الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحب التابعين وأتباع التابعين، يحب العلماء الذين أثنى الله عليهم في القرآن. فهذه المحبة هي كما جاء في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ندعو لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية، يعني كنا تكلمنا مع هذه هنا في مكان آخر، هذه الآية ترد على هؤلاء المبتدعة الذين يسبون أبو بكر وعمر، هؤلاء الروافض الشيعة الذين ليس عندهم شيء يتعبدون، هم يظنون يتعبدون بسبب أبو بكر وعمر والصحابة وعائشة، هذا هؤلاء لا يمكن أن يكونوا على الحق. يكفيهم هذه الآية، لأن هذه الآية تقول إيش: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قلنا بأن قلنا تكلمنا في مسألة بأن من علامات قول الله عز وجل في حكين عن الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء في رد على هؤلاء المبتدع الشيعة الضوافض الضال الذين هم لو كانوا حقا هم ينزلون تحت هذه الآية ما كانوا ما قالوا عن الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم لم ينزلوا تحت هذه الآية. هذه الآية تقول ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهؤلاء الغل كله والحقد كله على الذين امنوا على الصحابه رضي الله عليهم وهم افضل الخلق بعد الانبياء ووقعوا لو كانوا حقا من الذين مدحهم الله عز وجل لم يكون هذا الغل عندهم. هذه دلاله قطعيه على انهم هؤلاء من اهل البدع والضلاله لانهم في قلوبهم غل للذين امنوا. هو هل هناك افضل من الصحابه رضي الله عليهم؟ اذا من علامات المحبه ان بأن المرء يحب الله عز وجل يحب رسوله يحب ما يحبه الله عز وجل ورسوله محبوب المحبوب. ثم بين المصنف قال وقد قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا يبين أولا بأن إذا كان إذا كنا لن نكون من أهل محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أولياء الله عز وجل فسوف يأتي الله عز وجل بقوم غيرنا يستبدلنا. سيستبدل الله عز وجل يأتي بقوم يحبهم ويحبونه يأتي بقوم هم يحبون الله عز وجل حقا وهو يحبهم الله عز وجل أذلة علامتهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هم ما بين المؤمنين وبعضهم البعض أذلة يتذللون لبعضهم البعض يعني يلينون لإخوانهم من المؤمنين وأما مع الكافرين عزة عليهم لا يخافون لا يعني يخافون شيئا في الله عز وجل يبغضونهم يعادونهم يقاتلونهم وأما مع المؤمنين يتسامحون معهم ولا يتكبرون عليهم ويلنون لهم. هذه مواصفات مهمة لهؤلاء فلا بد هذا ضابط مع المؤمنين أذلة مع الكافرين عزة. أما أن نجد الناس مع المؤمنين عزة وعلى الكافرين أذلة فهذا ليس هؤلاء الذين هم يحبهم الله ويحبوا رسوله ليس لهم مجموع التمكين هذا ليس لهم التمكين فهذا ضابط أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله عز وجل يبذلون النفس والمال يجاهدون الجهاد على درجات إما جهاد النفس تجاهد المرء نفسه من المعاصي أو جهاد اللسان هو إما أن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو يجاهد المنافقين باللسان أيضا وإما جهاد البدن والجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ودعوة الناس إلى دين الله عز وجل وحماية المسلمين من أعدائهم هذا كله جهاد هذه كل أنواع الجهاد بذل بالنفس والأموال وبغير ذلك. قال لا يخافون لومة لائم قال لا يخافون لومة لائم أي هم لا يخافون في الله عز وجل شيء ولا يعني لأنهم عندما يواجهون ويتكلمون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يعلمون من هذا دينا لله عز وجل ولا يأخذهم ذلك في الله عز وجل لومة لائم ما هم يعلمون أن هذا نصة لدين الله عز وجل. فهذه كلها تبين بأن هذه من علامات محبة الله عز وجل بأن القوم سيحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صفات ستة كان يأتيها المرء ثم قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه جعلها آية كما يسمونها للتفسير هذه الآية التي اختبر فيها والذين ابتلى الله عز وجل أو ادعى الله آية الابتلاء ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية وامتحنهم بهذه الآية لأن علامة محبتك لله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال فإن الرسول هذا قول المصنف نقرأه يأمر بما يحب الله وينهى عن ما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه بما فيما أخبره ويطيعه فيما أمره ويتأسى به فيما فعله ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. هذا التفصيل بعد الإجمال وهذا من بدائع قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أتى بالآية أولا ثم قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. طب لماذا ما يعني لماذا الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه دلالة على المحبة؟ قال لأن يعني هذا يفصل بعد أن أجمله قال لأن يبين لأن طبعا الآية كما قلنا هذه آية الابتلاء والامتحان ادعى قوم اليهود والنصارى يحبون الله قالوا اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه وكذلك النصارى فقط. فنازلت هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر لكم ذنوب، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سموناها آية الامتحان. لماذا؟ لماذا قال المصنف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغض الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله عز وجل التصديق به. فهذا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يفعله، سواء قولا أو فعلا، سواء أمرا أو اجتنابا. فمن كان محبا لله، إذا كنت حقا تحب لله، لزمك أن تتبع الرسول. ادعيت محبة الله فلابد تتبع الرسول، لأن الرسول لا يأمر ولا ينهى إلا بما يحبه الله عز وجل وبما يبغض الله عز وجل في النهي. فإنك إذا كنت محبا لله لزمك أن تتبع الرسول فتصدقه فيما أخبر. فعندما يأتي الرسول ويخبرنا بشيء أو تأتي السنة عن الرسول، فإنك إن كنت حقا محب لله فلابد أن تصدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطيعه فيما ذلك، وتتأسى بما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. هذا التفصيل بديع من شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن النبي لا يفعل إلا الخير، النبي لا يقول إلا الخير، لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، ولا يقول إلا بما يجب أن يصدق بما يحب الله عز وجل أن يصدق به المؤمن أو يسمعه أو يفعله المؤمن أو المسلم. فمن كان محبا لله لزمه اتباع الرسول، فلما اتبع الرسول فقد أدى ما طلبه الرسول منه، فصار ذلك سببا لأن يحبه الله عز وجل. هذه علاقة بين تبادلية لا تنفك، بأن من ادعى محبة الله يظهر ذلك في محبة في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هي العلامات؟ أنك تبين ذلك التوحيد. أول شيء أنك توحد الله عز وجل وتخلص العبادة له، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا من الله شديد العذاب. فهذا بين فيها المصنف بأن الذين آمنوا أشد حبا لله. كيف؟ بالتوحيد والإخلاص. الثانية بالاتباع، لابد توحيد لله عز وجل واتباع، هذه أو هذان طريقان محبة الله عز وجل. أيضا منهم يضاف إليهم أن تقدم ما يحب الله عز وجل ورسوله على محبتك لنفسك، كما جاء في حديث عمر الدبينة، أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليك من نفسك. وهذه ظهرت في الآية التي قلنا فيها الأصناف الثمانية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى أحب لكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا العقوبة. هذا يبين بأن لابد أن يفرق بين الآن أولا توحيد وإخلاص، ثانيا اتباع، ثالثا أن تقدم، وإن كانت هذه تدخل في الاتباع، لكن من لوازم الاتباع أنك تقدم محبة الله ورسوله على غيره. ولكن أيضا ممكن تكون علامة من العلامات بأنك تقدم هذا على الله، تقدم الله ورسوله على هذه الأصناف التي هي أحب ما يكون للمرء. طيب لماذا أيضا قال ابن تيمية رحمه الله عليه في التفصيل الذي قلناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما يحب الله وينهى عن ما يبغض الله ويفعل ما يحب الله، كل هذا من فعل النبي؟ هذا دلالة على إيش؟ هذه دلالة قاطعة على أن النبي معصوم صلى الله عليه وسلم، لأنه في معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل، لا يأتي بشيء من عنده. لأنك إذا قيل لك لابد أن تتبع هذا الرسول في كل صلى الله عليه وسلم، فيما يقوله، فيما يفعله، فيما يخبر به، فيما يحبه، فيما يبغضه، الرسول، كل هذا تتبع فيه الرسول. نعم، هذا دلالة على إيش؟ بأن الرسول معصوم من في التبليغ، لا يمكن أن يبلغ شيء لا يحبه الله عز وجل، لا يرضى عنه الله عز وجل، لأن الله عصمه من ذلك. فأنه هو قال بأن كل ما يفعله هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فدل ذلك على أن كل ما يأمر به الرسول ويفعله ويقوله لابد أن يكون من أصالة من عند الله عز وجل. فهذه دلالة أيضا على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما يحبه الله عز وجل. ثم قال: ويطيع فيما أمر ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. وهذه أخيرا نختم بها، فإنها أيدي أيضا في مسألة من محبة الله عز وجل أنه اتباعه كما قال، كما جاء في قوله تعالى لكم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، لأن هذا أمر من الله عز وجل أيضا أن تتأسى بالنبي في كل شيء، لأن هذا أيضا دلالة على أن هذا من محبة الله عز وجل. ثم قال فجعل الله لأهل محبته علامتين، اتباع الرسول والجهاد في سبيله. نقف عند هذه، يعني أطلنا ويعني نقف عند هذه، فعلامات جعل الله عز وجل لأهل المحبة علامتين، اتباع الرسول والجهاد، ونكمل في هذه إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.